بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء به الإمام رحمه الله تعالى بعد جملة من الأبواب التي فيها الدعوة إلى الخير والحث على فعل الخيرات والدلالة على الهدى والدين والنصيحة والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك. فكأن الإمام رحمه الله تعالى أراد بذلك أن يبين فضل هذا العمل بجملته، فكل هذه الأعمال تدخل في الأمر بالمعروف، ثم يزيد ذلك أيضا فائدة وهي التعرف على أن النهي كذلك عن المنكر من الدلالة إلى الخير، وأن هذا فيه خير الإنسان وفيه خير الأمة. ولذلك صدر هذا الباب بجملة من الآيات التي تدل على ذلك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى يأمرنا هنا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأما المعروف فهو كل ما عرفه الشرع، والمعروف يعرف من اسمه، فالمعروف معروف والمنكر منكر، فكلاهما اسمه يدل عليه. فالمعروف ما عرفه الشرع وأقره وأمر به، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. أي نعم، ولذلك أمرنا الله عز وجل بإقامة ذلك، وإقامة المعروف والنهي عن المنكر وظيفة أشرف الناس، إنها وظيفة الرسل الذين جاءوا يأمرون الناس بالخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأمرنا الله بذلك. ولذلك هذه الآية كما قال الإمام ابن كثير وغيره من العلماء ما معناه، أن فيها الأمر واجب على طائفة من الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وعلى كل مسلم بحسبه، أي على قدرته وطاقته. ثم قال: وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا خبر أن الأمة كانت أفضل الأمم وتكون كذلك وتظل كذلك ما فعلت هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم وتكونون خير الأمم إذا أقمتم ذلك، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك في الحقيقة هذه المسألة بسبب تركها، وهي المسألة العظيمة وهي الفريضة الكريمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسبب تركها تسلط علينا الكفار، وما ضاعت الهيبة ولا انتهكت الحرمات في بلاد الإسلام في الداخل والخارج إلا بسبب ترك هذه الفريضة العظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلما ترك المسلمون هذه المهمة وهذه الفريضة العظيمة عليهم الكفار وغلبهم الكفار وضاعت هيبتهم، نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وما انتشرت المنكرات إلا بسبب ترك هذه الفريضة كذلك. ولذلك الخيرية على قدر إقامة هذه الفريضة، أي الخيرية في الأمة على قدر وجود هذه الفريضة في الأمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الأمة. واختلف العلماء، أهو فرض عين أو فرض كفاية؟ فمنهم من قال فرض عين، ومنهم من قال فرض كفاية. والحقيقة أننا في هذا الدرس نتناول هذا الباب بتناول وعظي وليس بتناول فقهي منهجي نناقش فيه أقوال العلماء، إنما هذا كتاب يقصد منه الوعظ. ولذلك أنا أتناول هذا الباب تناولا وعظيا، وإلا فالتفصيل ففيه تفصيل طويل عند العلماء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضوابط ذلك، وأوصاف من قام بذلك، وضوابط المسائل وغير ذلك. لكن في الإجمال العلماء اختلفوا، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟ فمنهم من قال فرض عين، ومنهم من قال فرض كفاية. والحقيقة أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال. فبعض الأحوال يكون فيها الأمر فرض عين، وبعض الأحوال يكون فيها الأمر فرض كفاية. ولذلك التفصيل والله أعلم أولى. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيضا في هذه الآية الأمر بالعرف، قيل العرف المعروف، فالله تعالى يأمرنا بذلك، أن نأمر بالمعروف، أن نأمر بالخير، وأن نعرض عن الشر وأهله الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية تدل دلالة عظيمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع المؤمنين، فإن هذه من صفات المؤمنين أنهم يقيمون هذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما هي صفاتهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه الآية فيها دليل على وجوب إقامة هذه الفريضة في مجتمعات المسلمين، وإلا لحقهم الهلاك واللعن والغضب من الله تعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو هذا العصيان وهذا الاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهذا يدل على وجوب إقامة هذه الفريضة في مجتمعات المسلمين كما ذكرنا. وقال تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقول الحق من ربكم، دعوة إلى الله، دعوة إلى الحق. قول الحق من ربكم يعني قم فيهم يا نبينا ومن تبعك بإقامة الحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده تبع. فاصدع بما تؤمر، أي ما أخبرناك من الدين فقم به إلى الناس وأخبر الناس فأمرهم وانهاهم. وكذلك أتباع النبي عليهم أن يصدعوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه الآية جاءت بعد ذكر قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين انقسموا أو انقسم الناس في هذه القصة إلى ثلاثة أقسام. قسم عصاه ارتكبوا المعصية وهم الذين ذهبوا واصطادوا السمك في يوم المنة، وقسم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى قاموا يأمرون وينهون يقولون لهم اتقوا الله قد نهاكم الله لا تفعلوا، وقسم ثالث كرهوا المنكر لكنهم ما أمروا بالمعروف، ما أمروا بالمعروف، كرهوا المنكر فما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن هذا المنكر وإن كانوا كرهوا هذا المنكر، وهم الساكتون الذين قاموا للدعاة وقالوا لما تعظون قوما، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهؤلاء مثبتون وإن كانوا يكرهون المنكر ولا يحبونه لكنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر برغم أنهم لا يحبون المنكر وودوا لو أنه لا يوجد، لكن ما قاموا ولا أمر ولا نهوا. ماذا كانت العاقبة؟ قال الله تعالى ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء. من هم هؤلاء؟ الدعاء إلى الله. ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من هؤلاء؟ العصاة. أين الطائفة الساكتة؟ ما تحدثت عنها الآيات، ولذلك قال العلماء سكتوا فسكت الله عنهم، يعني صار مصيرهم مجهول. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية بكى يقول كم من منكرات سكتنا عنها. ولما قال له قتادة أو أحد يعني تلامذته قال له ألا يدل هذا السكوت على أنهم قد نجوا، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكرهم بعقاب ويعني عذاب ونحو ذلك، أهداه ثوبا، أهداه ثوبا لأنه يرجو لهم النجاة كما نرجو جميعا لهم النجاة، لأننا ربما وقعنا في فعلهم في أوقات كثيرة نسكت على المنكر ولا نأمر ولا ننهى مع القدرة ومع وجود الأسباب التي تعيننا على ذلك، فنكون مثل هؤلاء. ولذلك كانت يعني مصير هؤلاء مجهول. الداعون إلى الله، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنجاهم الله، ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء. والعصاة معذوم مصيرهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة ومن أسباب الفلاح. وأما ترك ذلك والسكوت عليه فأقل أحواله أن المصير يكون مجهولا، نسأل الله العفو والعافية. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة، والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال وأما الأحاديث فذكر جملة من الأحاديث. ومما ينبه إليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل أنواع الخير، أي الأمر بالمعروف يشمل كل خير، أي يجب إقامة كل خير، والأمر بالمعروف يشتمل على كل خير بداية من إقامة الأركان الخمسة في الناس وإقامة الفرائض الأخرى كالجهاد وإقامة الحدود و القضاء ونحو ذلك. كل هذا يجب أن يتعاون الناس على إقامته في مجتمعات المسلمين. وإن كان الفقهاء لهم في كتب الفقه تفصيل يعني يتعلق بأبواب معينة من الخير والأمر المعروف كالجهاد والقضاء وإقامة الحدود ونحو ذلك، فهذه يقولون أنها لها باب مخصوص، وغيرها يدخل فيما يسمى بالحسبة، يدخل فيما يسمى بالحسبة. أما إقامة الجهاد وإقامة الحدود ونحو ذلك فهذه مكفول أمرها بولاة الأمور ونحو ذلك، على تفصيل أيضا طويل في هذه المسألة من الجهة الفقهية فليراجع. قال وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث استدل به من قال بالوجوب العيني، أي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم، وأن هذا أمر عيني على كل مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، من رأى منكم، فعم كل مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث له فقه في الحقيقة واسع وكبير جدا في كتب الفقه، لكن بإجمال وبجملة فهذا الحديث يدل على أنه إذا كان الإنسان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وأن اليد أفضل في هذا المنكر، فليس له أن ينتقل إلى اللسان. وإذا كان اللسان أفضل في النهي عن المنكر ومنعه، فلا يجوز له أن يستعمل اليد. لماذا؟ لأن المراد إزالة المنكر، وليس المراد مجرد التدرج الشكلي ونحو ذلك، وإلا فهذا التدرج لا يقصد به درجة حتمية في كل مسألة، أنه لابد أن يبدأ بهذه وينتهي بهذه، لا، بل كل مسألة بحسب ما يندفع معها المنكر من غير منكرات وتنجلب معها المصلحة. فلو اندفع المنكر بالقلب، بالإنكار بالقلب، لا يجوز أن يكون باليد ولا باللسان. يعني مثلا إنسان بيرتكب، ابنك مثلا في البيت ولد مؤدب، فدخلت البيت وجدته يفعل شيئا منكرا، مجرد ما تغير وجهك تأثر هو وانتهى واعتذر وقال: أنا آسف، أنا ما كنت أريد أن أفعل هذا، انتهى المنكر وجاءت المصلحة. خلاص، مش التدرج بأنه باليد لازم أديله علقة مثلا، فبحسب ما يندفع المنكر وتنجلب المصلحة، وهكذا في كل الأمور. وإلا فبعضهم قال تفسيرا باطلا، وهو أن الأمر إنكار المنكر باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعوام. هذا باطل، فهذا في منتهى البطلان. وإلا فعلى المثال البسيط جدا، لو مثلا يعني رأى الناس رجلا مثلا ينتهك امرأة ويغتصبها في الطريق العام مثلا، على التفسير ده إيه اللي يحصل؟ إيه المطلوب في التفسير ده بقى؟ ها؟ أنت وأنا وكل الناس يعدوا مسكين قلبهم كده وزعلانين وخلاص، انتهى الموضوع، إذن يا عم مالكش دعوة، مالناش دعوة، لغاية ما يجي بقى مين؟ يجي بقى الشرطة هي اللي تتصرف معاه، مالناش دعوة احنا. أو يروحوا يجروا يجيبوا له واحد شيخ لابس عمة عشان يقول له: يا ولد ما لا تزني، هو واقف بعيد كده عنه، هو كده. وأما بقى الشرطة تيجي بقى زي ما بيجوا في آخر الفيلم، يبقى الموضوع يعني كده إيه، فهذا في منتهى البطلان والعياذ بالله. وإلا فهذا يختلف باختلاف الأحوال، ويختلف باختلاف الأحوال. على سبيل المثال، هذا المثال الذي ضربناه بحسب الحال، لو الشرطي واقف جنبك، أي الأحوال أفضل؟ أنت اللي تنكر ولا تخلي الشرطي؟ خلي الشرطي ينكر. لو واقف أهو موجود الزنا بيرتكب والشرطي جنب، يلا يا شرطي انكر، جزاه الله خيرا، هيمنع المنكر مثلا. طب ما فيش الشرطي، يبقى في الحالة دي أنت تتدخل، تتدخل أنت لمنعه. لكن الراجل بيزني مثلا وتمكن من المرأة، أنت تقول له: الزنا حرام، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده منتهى السخف والعياذ بالله. لا، ده احنا هنا لا يجوز هنا في باللسان، التدخل هنا هيكون تدخل بالإيش؟ باليد. طيب لو الأمر مختلف شوية، ممكن ما يبقاش اليد مناسب، المجرم ده مع عصابة كبيرة وانت لوحدك مثلا، في هذه الحال يغلب على الظن أنهم يتمكنون من قتلك ونحو ذلك، يبقى هينتقل إلى درجة غير اليد. اللسان بما يتناسب مع الحال، أو القلب إذا لم يكن الحال يتناسب. ما هو ممكن مجرم فاحش ظالم ومن معه مجرب بس ما تنطق هيعملوا إيه؟ هيقتلوك. يبقى مش هينفع، حتى اللسان مش هينفع في هذه الحال. وهكذا في الحقيقة أنه ننصح بمراجعة وقراءة كتاب شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ ياسر البرهامي، الأمر معروف أو فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر. الحقيقة لا بد كل الإخوة يقرؤوا. قال: فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الحديث الثاني، والحقيقة أنا يعني أرى أن نقف على هذا، لأن الحديث الثاني وما بعده يتعلق بمسائل متصلة ببعضها حتى لا ينفصل الحديث، فنقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.